من الحجر. مر لنا التصديق ده مع الرخاء الدين ده المال بالدين مال المفلس ده بدينه فإذا نحن يعدين مفلس ما حكم الحجر لكن الحجر كان نحن عام سواء باي فيه ولا ما يفيه الدين لكن العادة ما بيحجر الحاكم إلا على الله أيوة ما طلب ما طلب جهوات يلزم منه لكن كما قد ظهر الافلاس فيه برجع بيجي حجر اكثر ما بيكون الحجر على المفلسين يلا يكملوا اموالهم اللي عندها خاطر قال ويحجر الحاكم على مديون بحال ان طلبه خصوم لا لا قدوة بخلل فيه لازم بخلا ما يدعوا عليها دي كما قدروا ببدر ما هيك بس بدون مخرف ولا بدون كذا ولا رجل يجي على حاجة قال احجر الحاكم على مديون بحال لهم رجل هو ايش مؤجل دين مؤجل إن طلبه خصوم ولو قبل التثبيت بثلاث قبل ما يثبتوا على ذلك تقول الدين جو يطلبوا الحاكم انه يحجر لكنهم خايفين ما عاد ما يضيع الاموال ولا انه هو في نفسه اذا لهم المطالبه بالحجر قبل ما يثبتوا ورجع يقبل تقول الدين او احدهم ولا واحد من المديونين يصبر انه يطالب واحد من المديونين بالحجر ويحجر الحاكم له قال فيكون لكلهم اذا طلب واحد ولو غيب وما هم موجودين اذا الحجر لهم جمعا المديونين كلهم ويتناول الزائد اذا مثلا عنده 100,000 ومعه ماله 200,000 الحجر كل ال 200,000 كله ما هم بلا لا مقابل ال 100,000 مقابل الدين بل يتناول الزايد فيه لا يصح له يتصرف فيها يتصرف بعد الحج والمستقبل كذلك لا مثلا حجر عليها اليوم تدخل في ملكها مال بعد زي اليوم ذيك حجر فيه فاذا يدخل بالحجر كله اقول ما ذيك انه خارج ما جلا بعد يقول لها التصرف فيه ويدخله التعميم والتخصيص التعميم لا يصبر ما أن يحجر على جميع الأموال كل يدخل جميع الأموال ولا التخصيص ما لا ما التخصيص يشتي زمان في جميع المال في جميع الأوقات ولا في وقت معين لما هو المفروض الحجر يشمل إذا قال خصص مثلا الزمان حجرت عليك سنة ولا حجرت عليك التصرف في هنيك في تيل بلاد تصبر التخصيص قال التخصيص إما بزمان إنها حجرته كسنة وبمكان إنها حجرتك عن التصرف في غير بلدي ما نصير تخصيص في مال ما هو سابق أني إذا بحجر عليه يشمل جميع ماله كله وتم بفيه فرصة المستقبل ولا هم راضين ما هو راضي صاحب الدين إلا يقول الحجر عام فلا ينفذ منه فيما تناوله تصرف ولا إقرار إلا بإجازة الحاكم أي لا ينفذ منه من المحجور عليه في كل ما تناولها الحجر من الاموال اي تصرف الا اذا قد رضي لها الحاكم سهل. وش اذا ما رضيت مرات ما ينفذ. ما ينفذ لا بيع ولا احباه ولا وقف ولا اي شيء. ما هو شيء. لا ينفذ منه كله لا بيع ولا غيره. لا اشتري ومن اشترى منه ما صح له التصرف فيه. قال إلا بإجازة الحاكم أو الغرماء. ولا أجازوا لها الغرماء بعد. صرف فيه وهم أجازوا له قالوا سابر. أو. أو بعد الفك. ما بعد الفك ما عاد. ما عاد هو حق. ولا يدخل دين لزم بعده. إذا مثلا دينه في حال الحج لا يدخل معهم فلا لا يدخل معهم في ما بقي ما كان معهم مال محجور عليه في سيء الحال ولو بجناية على وديعة معه من قبله مع وديعة ما هي له ما جنى عليها إلا بعد بعد الحج فلا تدخل في الحجر. قال لو لزمها الدين بجناية حصلت بعد في وديعة قبل الحجر. تودع وديعة قبل ما يحجر عليها الحاكم. وحجر عليها وهي موجودة ورجع قامك لها. ما هو لزمها الدين بسببها. فلو الوديعة من قبل قال ايش؟ ما دخلها. معناها أن المال الذي موجود الذي حجر عليها الحاكم هو الذي يقسم بين الغرماء السابقين أما الذي دخل بعد ولو هم قابل وديعة ما يدخل معهم في المال ما يدخل معهم هلا قبله فيدخل ما إذا أدي اللزمة قبل لي. قبل الحجر إنه داخل مع الغرماء بده حجر ولا ما حجر معهم بده طلب يعني طلب بالحجر ولا ما طلب أو يسترد له إن انكشف بعد التخصيص بعد التحصيص إذا مثلا قسم الحاكم المال بين المديونين ورجع انكشف له عبه واحد له دين يسترد من الغرماء ذولي أهل الدين حصد ليه بعد ما يحصصه قسم له ولا يكفر بالصومي الذي محجور عليه مثلا لزمه يمين بتحجر الحاكم عليها لا ماله اقولها ما عبشي بيدي ما جهدي يتصرف في شيء فاذا اكفر بالصيام لا ينتظر عاد المال في ملكه ينتظر لما يكمل الدين فصل عاد المال ذيك الساعه في ملكه ينتظر لما يخرج المال من ملكه ما بالشيء ما بالشيء هو محجور على مال لكن المال حين عاد في ملكه ما قسمه الغرماء ما هو سابر التكفير كيف يسوي لا معه مال يكفر ولا هو سابر يصوم حين عاد المال في ملكه الحين جمعة واحد دين مال ما هو سابر يكفر فصل ويبيع عليه بعد تمرده يبيع عليه ويقضي الغرماء ويبقي لغير الكسوب المتفضل لا ويبقي لغير الكسوب والمتفضل شل أموال ويبيع شل الأموال ويبيعها ويخلص المديون تقول يبيع من عليه تقول ذا الحين تقول بيع من على فلان ولا يهيش الله ويبيعها عليه ويخلص عليه أهل الدين أي يريع لما يجيز ولا هو ذي يبيع الشخص ذا ولما هو ساب الله بيع هو بلا ايش الزم يبيع الحاكم قال ويبقي لغير الكسوب والمتفضل، لغير الكسوب ذي معهمه نهدي دخل منها ضرر، وغير المتفضل قال ذي معه دخل من وقف ولا نذر ولا شيء. قال ذيه، قال يبقي لغيرهم ذيه كباي سردها وغير ذولية. قال ثوبه، لا ذي معه كانه زيادة متفضل هم. ايوه لا ما هو في حاجة ذا. تفضل يعني كأنه ما هو في حاجة ما في حاجة مال الموجود. ايه يباعه يبيعه الحاجة كأن صاحب فضله، صاحب فضل. قال يبقي له ثوبه ومنزله وخادمه إلا زيادة النفيس، اللباس والمنزل والخادم. ما هي من المستثنى براسه جنبي. لا البدلة هذا لا ما هي الحين ما هو مبلغ يبدلها، ما هي إلا زينة. زينة بس لا البدلة، لا إذا بس سلاح هو في حاجته بس جنبي ما هو بيحارب بها ولا لا بدلة. لا زينة الثوب والمنزل والخادم لا زيادة في النفي. ما عادة النفي ثوب واحد ثلاثة أربعة لا زيادة في النفي. الحين جمع الثياب عشرة غالية ولا كثرة ما هو بحاجة، ما هو بحاجة أنا ما أشتي ثوب واحد. لما ذي لا أشتي ثوب واحد بس له واحد أشتي زيادة النفاسة. ما زيادة النفاسة فكثرة هو قالوا يبقي عليه ثوب أما ذاك اليوم ما كان بيجيب إلا ثوب واحد. هذاك السؤال معتاد الحين يبقي له المعتاد. إذا المعتاد مثلا جمعة أربعة الحين ما هي مثيلة شيء وراهم راضي وراهم طالبين لا الغرماء بالثياب ما هي مثيلة شيء. بقيه من 100 ولا 200 ما زيادة النفيس دي ذيك هذا الشريك هو غالي فما هو يباع على ما قالها على الثياب هذه هي عادية. والمنزل لما ولا شيء ولا حاجة. ومنزله كذلك الذي هو في حاجة هنا معهم منزل كبير ولا في مكان غالي محل بس ورجي له بيت في مكان رخيص. لكن هذا رخيص لهم يروح على ميدان ولا ما عندك كهرباء تنس عندك كهرباء تنس عندك كهرباء تنس رخيص. هو قوت يوم له ولطفله والخادم بيه لو بحاجته هو ايوه لا هو بحاجة عاجز والله لا ماذا ما هو مثل الدولة عندك هذه استثمار قبل العجز أن المفروض ما له يشله كله أهل الدين ما بلا ذي يأخذوا الضرورة بس مو الضرورية. ها قال وقوت يوم له ولطفله لو بلا وجبتين ما هبولا ولزوجته وخادمه وأبويه العاجزين له بينفق عليها لما ما عن شيء. هو الخادم ده بيجي وعبد له ها؟ سوا هو عبد الله بس ما واحد ما هو طايح على ما هو ايش؟ حنجه واحد عاجز لعبده يصرف عليه فقط مثل ذي حنجه مع خادم يخدمه هو بحاجته يخلوا له صرفته معه ايه وذاك خادمه اذا هو عبده الأول ما ذي سوى هو عبده ولا غير إذا مع واحد هو في حاجة يخدمه. وللمتفضل كفايته وعول إلى الدخل إذا معه مثلا مهرها يشتغل كل يوم لا يوم وإذا هو مثلا ما معه إلا في آخر الشهر باقي له يقول له ما آخر الشهر وإذا مثلا معه دخل قربه ولا شيء ما هو قاله إلا في آخر الغلة هو في أولها فإذا يقول له ما الذي يوصله إلى الغلة أم دارين ويحين عاده ما بين الله ضمان هو بالله غنيم لا بيها بولا الله غنيم ماذا الحين قال إلا منزلة وخادم إلا منزلا وخادما يجد غيرهما بالأجرة المتفضل ما هو المفروض يأجر على نفسه لا يخلوا له لا بيته ولا خادم لا إذا هو ما هو لا في شيء البلاد ما فيها شيء منازل بالأجرة ولا خدم بالأجرة ما معه إلا ذي ما هو يبقى يخلوه لا يستطيع المفروض قمعه داخلي يأجر على نفسه ويستوي له ما هو من المستثمر إلا إذا ما هو لاقي لهم وينجم عليه بلا إجحاف نجم عليها الدين يستر يخلصها لا مثلا معه دخل يستر يتعمل وكذا على قدر ذي إيش يزيد زيادة عليه على نفقته لا يلا حقته الصرفة هذه له ونقموا له على قدر الله سلموا إجرته خلي سلموا إجرته ما هذي قال بلا يقول له وقت مثلا يقولوا في كل شهر دي كذا نقموا عليه ويهبوا له على قدره يعني إذا بايه تمكن ينفق على نفسه ويبقى زايد مثلا إذا نفقته إذا بيحتاج في اليوم 1000 دخله مثلا 50 ويدفع في آخر الشهر 20 أحسب الأمور دي هي فضلات وغلقات ومدري وغلقات كل هالفضلات صرفته بس اشتغل اشتغل كذا يا بلاي ده هو ضروري اهلا بقى يقول له بقى يقول له كذا بقى هلا هو غير بقى يصرف ياكل الله عليهم وخلوا له بس ها لا بس يعني انت مولع يعني اذا هو مولع اذا هو مولعي اذا هو مولعي مثلا دخل 60,000 ترى وبا يحسبوا له حق تلقاه يا ده ثلاثين ينصر بس يا ده حق تلقاه لكن فرق غير يحسبوا له الفضلات كلها حتى المنزل ما بلا قدر له الحاجة هو الكسوة قدر الحاجة هو الصرفة قدر الحاجة ما هو حتى الفضلات يحسبوا له القدر ذي هو ورجع ينجمه إذا بلا يكحف ذي يعني لا يضر به نفقة الخاصة هي هو بالنسبة بينه وبين ربي هو بينه وبين ربي يلزم يلزم الفضلات كلها لا يدخل وش يواجب لا راح نرى عن غيره ما حين يدرين عليه ديون ومحمل بها ومطالب بها نبى يقدم كله. ما يصبر في أكلهم وفي أشياء ضروري لهم. حق العين. عبد العيد ما هو ضروري. ما بلا حاجة أقل ما هي حاجة ما عنده ما بلا يجيلهم جديد بس. كنت أوقات أعثر فيه أوقات أعثر حاجة. ولا يجيل هدنا. ولا ورقة واحدة. يعني بينه وبين ربه يدري إنه حين ديك ما هو لا فضلة بس ما هو لا متأثر ولا مضطرر ولا جاي مال شيء يلزم ما يدي حقه أوقات يخلص. لا لا ما هو لا دين ربي لا دين ربي لا يأكل خبز كذا ولا على هدنا ولا لا بيتبخر ما بيتبخر ولا البقرة ما ما يلا فيهم طول المناقيد ذي ما معهم لحم كل يوم ولا الأغنياء فيهم مرضان في كل به واحد يقعد يشكي بأهل الدين على طول عيني راهم يخزنوا والله فلان بيخزن عنده دين قل السنتين ثلاثة أربع خلاص قلنا باقي فيه مرض نفسي لو هو مراقب للناس قلت ها لو ما لهم الاسم الله في ذا البني آدم جاهد وبيقولوا ما معهم لكن قراهم يراقبهم مراقبة يراقب كل يوم يخزنوا خلاص خلاص يقعد يشكي فهم على طول ما لهم ما بيجوب واحد ما يعني ما نيتك تخلص كما ما نية واحد يخلص ما بيقضي الله عنه حتى ولو جاله دور لها له مساله واشياء ما بيجو نيته يخلص والذي نيته يخلص بيقضي الله عنه بسرعة بيروح يخلص ودى الله له بسرعة فمقابل ذيك الأشياء ذي زعم خلاها لي لكن أكثر الناس بيجو مع النية يدي بتسبب له يقول هم ماذا أنه ضروري ماذا أنه مدري إيش عاقبة ربي انقابل هذا لا يحتاج يقول مجموعة كلها والنية هي اللي بتشبك إليه أولا يلزمه الإيصال مثلا الغرماء قد نجم لهم الحاكم قدر معين كل واحد شهر كذا ولا فلا يلزمه يجمعه ويروحه يجي وصله الغرماء يوم قرروا الصلح ذا قال اشتي لقي لا يلزمه حق الإيصال يجو مثلا ما بلا قدر له حقه ذي يلزمه يعني ذي بايك فيه للشهر مثلا بالعي يحتاج يخسر شيء زيادة يحبه دليل على انه اشتي قاصي مقاصة الحاكم في نفقته لا عندك الله هو ذي عندك ذي يخرج يوم من حالته لما ذاك دواله ومن أسبابه الصغر يعني أسباب الحجر الصغر إن جو عبد الصغير يحجر يعني الحاكم على ماله لقل لا ينفش به ما بيبدو عاقل غير المميز ها؟ ما حقر الله من جهة الحاكم قبلهم يطالبوا بس ها ذاك الحجر لا وش الهم منه الحاكم ها؟ ولا لا يتصرف في ماله ورق هو المرض ها؟ بعد الحجر ما له ما ينفذ ولا قال الأول وكذلك الرق أما الرق ما يملك شيء ها؟ ما عاد السابق ما عاد ملكه والمرض كذلك المرض إذا قدم مرض مخوف بدو في حال الله فارجع ينفش بالمال ما عاد حاجة يقعدوا في حالة المنازعة، ولا قد فيه مرض قدوه راكن انه بايموت. كان الشريعة ما دي سفروا الحين مرض وشو حاجة المرض المخوف هذيك دو خايف منها الموت. ايوه هذيك بالشيء دو خايف منها الموت. كانهم اكثر الامراض كانهم عندهم دي امراض مخوفة مثل ذا الحين تلوم بلاي تقع عرق عندهم خلاص الله سرطان بدون لا من يحجر لأن لها الثلث لا ثلث ما هو قال له الثلث يتصرف فيه فزايد على الثلث ما عليه يتصرف فيه لا لا إذا قد في عقلها إذا قد فيه في عقلها ما قد صلى الله وذي يعني قال والجنون كذلك الجنون من المانع لا من أسباب الحجر والرهن كذلك الرهن ما عاد الواحد يتصرف فيه بدون محجور فيه هو بدون من أسباب الحجر بدون محجور عليه الله ولا يحل به المؤجل إذا مثلا قد حجر عليه إذا به دين مؤجل ما يحل به يقول إنه قد حصل إيش حجر في ذل جوبه قال مثلا قد معها قد حجر على الحاكم اليوم معه دين بعد سنة شرط والعقد فيه فلا يقولوا هذا ياكو هو يوفاه نصيبه اليوم صاحب الدين لا يقول هذا بحجر على هذا الشخص في الله نستلمه اليوم خلوه قسمه لا خلوه لا إذا واحد ما طلب حاكم ولا ما يجب يخلص الدين ذيك الساعة ما إذا طالبوه قلنا هو واجب يخلص الدين من جاي طالبها الأول يخلصه معه ديون قلنا بيلزمه من طلبه يخلصه ما عم بالشي يقول هو ما هو مبلغ مفلس بس يعني ما عم معه ولا إذا هم طالبين له إذا به طلبون ما به طلب قلنا هم بيطالبوا لا فرق به الناس بيطالب وناس ما بيطالب إذا به دين مطالب بس واجب من حين كل شيء ياهي يفوض عليه ما يسلم الله قبل الضروري يعني إذا الحين إذا ملك مال ما معنى أنه واجب يسلمك كله ويخليها له بغيره لا يشل منه حاجة هذه الضرورية ويسلم المال ومطالب به من جهة المال إذا به طلب من أهل الدين ما به طلب عقب الشيء لما يطالب